يسأل عن حديث نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. هذا الحديث ضعيف جدا وفيه خالد بن الياس وهو متروك، رواه الترمذي وفيه خالد بن الياس وهو متروك، وهل هما حديث واحد؟ لا، ليس بحديث واحد.